سؤال ثاني سؤال ثاني. نعم. استثمار في بيتنا. ابعد عن بيت غيرك يا شيخ. ابعد عن بيت غيرك. نعم. لا يجوز يعني. لا يجوز. طب الأسهم سوق عمان. ابعد. ابعد كل التعامل مع الشركات كلها تتعامل مع البنوك. فلا تكن شريكا فيها بأي نوع من أنواع الشراكة. غير هيك بجوز عند غيري. أما أنا